وترك أمرهم إلى الله عز وجل. متأخر يا ليش؟ ليش متأخر؟ وفي أيضا أن الجمعة تنعقد ب12 رجلا، لأنه لم يبق معه إلا 12 رجلا، والظاهر أنه لم يرجع أحد ممن انفضوا، وهذا أحد الأقوال في المسألة. فمن العلماء من قال إنها تنعقد أي الجمعة ب12 رجلا، واستدل بهذا الحديث. ومنهم من قال تنعقد ب40 رجلا، واستدل بحديث أول جمعة جمعت في المدينة وكانوا 40 رجلا في حرة بني بياض. وقال بعضهم تنعقد ب3 لحديث ما من قوم في قرية، ما من ثلاثة في قرية أو ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أو قال الجماعة. ومنهم من قال تنعقد ب2 كسائر الجماعات، فإن الجماعة تنعقد ب2 كما هو معروف. وأقرب الأقوال في هذا أنها تنعقد ب3، هو الجواب عن إقامة الجمعة في حرة بني بياضة وكانوا 40، أن هذا وقع اتفاق يعني مصادفة. وكذلك يقال في هذا في حديث جابر أنه بقي 12 رجلا على وجه الاتفاق والمصادفة، ولا ندري لو لم يبقى إلا 5 رجال أو إلا 20 رجلا، ومثل هذا لا يكون دليلا على الحكم. وفيه دليل على وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة، وأنه يجب على من أتى إلى المسجد أن يحضر الخطبة ويستمع إليها، لأن الله أنكر على هؤلاء حين خرجوا. نعم. قال كعب بن عجرة انظروا إلى هذا الحديث يحفظ قاعدا، فالظاهر أنه يعني تكلم فيه أثناء الخطبة، يحتمل أنه قال في أثناء الخطبة ويرى أنه لما خالف السنة لم يجب الاستماع له، ويحتمل أنه قاله بعد ذلك، لكن ظاهر الأول أنه قاله حين دخل وراءه. لكن يبقى النظر في وصفه بالخبز مع أن مثل السنة ما هي واجبة، فيقال لأن مثله يكون قدوة لأنه أمير، ولهذا يجب على العالم ومن يقتدى به من ما لا يجب على غيره لأنه أسوة، فربما يترك الواجب مثلا فيظنه الناس غير واجب، وربما يترك السنة فيظن الناس أنها ليست بسنة. فلهذا كان الإنكار على القدوة أشد من الإنكار على عامة الناس. نعم. ذكرنا شيخ أن أقرب الأقوال أن الجمعة تنادي بثلاث. نعم. وما هو الدليل؟ هل الحديث الذي ذكرته الآن هو الدليل؟ هو الدليل، وأيضا الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصعدوا إلى ذكر الله. فإن يا أيها الذين آمنوا تصدق الواحد، والمنادي واحد، والخطيب الذي نودي بين يديه كم؟ واحد. فيكون خطيب ومنادي ومنادي. نعم. ايش نعم. لا رجال، لان النساء ليس من ذوي الجماعه. لكن يبقى النظر هل يمكن ان توجد قريه ليس بها الا 3؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون 3 مستوطنين، لأن غير المستوطن لا حكم له. يعني مثلا قد تكون هذه القرية قرية صناعية فيها 3 مستوطنون والباقي كلهم رجال أعمال يذهبون عنها، فيقال هنا 3 هم الذين يجب عليهم الجمعة والآخرون تجب عليهم بالتبعية. هنا 3. باب التغليظ في ترك الجمعة.